بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. كثير من الأسئلة تردني عن المنهجية في دراسة الفقه والمتون التي يعتني بها طالب العلم. ما المتن الذي أحفظه في الفقه مثلا؟ ما المتن الذي أحفظه في الأصول؟ حقيقة أن هذا الأمر شغل أذهان كثير من طلبة العلم وضيع عليهم أعمارا. والنصيحة المحكمة في هذا الباب أن ابدأ بما تيسر لك، المهم أن تبدأ، والعبرة ليست بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات. فيضيع الإنسان عمره، أبدأ بكذا أبدأ بكذا، ثم تمر عليه السنوات وما انتهى من متن واحد. ولو أنه بدأ حتى بمتن مفضول لكان قد أنجز شيئا. والمنهجيات في طلب العلم ليست وحيا من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أمور نسبية تتغير بحسب الزمان وبحسب المكان، وحتى البلد الواحد يتغير بحسب الشيخ. فرب بلد واحد ومدينة واحدة هذا الشيخ في المسجد يشرح كتابا أو متنا معينا، والشيخ الثاني في مسجد آخر يشرح كتابا آخر، وهكذا. فما تيسر لك وجد عندك من يشرحه من المشايخ أو من طلاب العلم المعتنين، أو له دروس على الشبكة الآن أيضا، شبكة تيسر كثيرا من الأمور التي كانت صعبة في الماضي، فابدأ به واحفظ المتن الذي تدرسه واقرأ شرحه ووفر همتك عليه، واستعمل الطريقة التي قالها ابن بدران في أواخر المدخل، وهي أن تضع في نفسك أنك لن تعود إلى هذا المتن مرة أخرى، وأن تتوفر عليه وتقرأه بالطريقة التي ذكرها في آخر المدخل. ارجعوا إليه حتى لا أطيل عليكم. ثم أمر آخر يعني انتفعت به حين فعلته، وهو أن الإنسان بعد أن ينتهي من المتن يقرأ المتون التي في رتبته مما يساويه يعني، ومما اعتني به، ويأخذ زيادات هذه المتون. يعني مثلا حفظ الإنسان زاد المستقنع، ودرس الروض المربع، وقرأه أتقنه وكرره إلى آخر ما ذكرناه من قبل. قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة شرح المنتهى مثلا، سيقرأ المتون التي تساوي هذا المتن. يعني ينظر في أخصر المختصرات، ينظر في دليل الطالب، ينظر في عمدة البهوتي، ينظر في عمدة ابن قدامة، ينظر في التسهيل للبعلي، وهكذا، ويأخذ يجردها ويأخذ زياداتها على زاد المستقنع أو على الروض المربع حتى، وسيجد زيادات، تقييدات، مسألة زائدة، فائدة، فيضيفها بحيث يكون الأصل الذي عنده اللي هو الزاد والروض قد تضمن زيادات المسائل الأخرى. أنا عملت هذا بنفسي في الحقيقة، وانتفعت به كثيرا. بعد أن درست الروض مرارا نظرت في هذه الكتب وأخذت زياداتها على زاد المستقنع وعلى الروض المربع، ووجدت فيها كلها زيادات، لا يخلو كتاب حتى أقصر المختصرات، هذا المختصر فيه زيادات عن الروض المربع، وإن كانت يسيرة لكنها زيادات، بحيث تنتقل إلى المرحلة التالية وقد عرفت كل ما في هذه المرحلة التي أنت فيها. لا يليق بطالب العلم الذي يريد أن يكون شيئا أن يكون جاهلا، لا يليق أن يكون جاهلا بكتب مذهبه أو بالكتب، هذا في كل علم يعني، بكتب العلم الذي يدرسه مما يعتني به طلبة العلم. فكوني اعتمدت زاد المستقنع لا يعني أنني سأهمل بقية المتون، بل سأمر عليها ولكن في مرحلتها. فالمهم أن نبدأ، والمهم أن ننجز شيئا، ثم بعد ذلك يكمل الإنسان هذا النقص الذي كان عنده في البداية. وأنا يقال مثل هذا في متون الحديث مثلا، بلوغ المرام، أحفظ البلوغ ولا أحفظ المحرر ولا كذا؟ يا أخي احفظ ثم ضف الزيادات التي في الكتب الأخرى، ولا تضيع عمرك في التنقل بين المتون. أكتفي بهذا القدر، نصيحة مجملة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.